الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها. أما بعد، بقي لنا شطر كما يقول بعض الإخوة لم نتعرض لشرحه في الدرس الماضي، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض. الشطر الثاني هذا مرتبط بالبيتين السابقين، والبيتان السابقان كما عرفنا فيما مضى بأن المستدل بالقياس إذا عرضه المخالف بقياس آخر يقتضي ضد الحكم أو نقيضه، فإن هذا القياس الثاني يقدح في القياس الأول، كما عبر عنه الناظم بقوله كوقع البيض، يعني كوقع السيوف، بمعنى أنه يؤثر في القياس الأول وبالتالي لا يصح الاستدلال به، لأن المعترض هنا يخالف في علية الوصف في الصورة الأولى كما يخالف في وجود العلة في الصورة الثانية. هذه صورة المسألة التي سبقت. قوله رحمه الله وادفع بترجيح لذا المعترض، يعني أن هذه المعارضة في هذه الصورة بقياس آخر يقتضي نقيض الحكم أو ضده، ادفع هذه المعارضة بالترجيح، يعني طريقك في دفع هذه المعارضة بقياس آخر إنما يكون ببيان أن القياس الأول أرجح من القياس الثاني، أو القياس الثاني أرجح من القياس الأول. المهم أن يبين بأن القياس الذي استدل به المستدل هو أرجح من القياس الآخر، إما لكونه قياسا قطعيا أو قياسا متفقا عليه أو نحو ذلك من المرجحات بين الأقيسة، كما سيأتي في باب التعارض والترجيح، يعني من باب المثال كما سبق، عندما يستدل بالقياس على تثليث المسح في الرأس بالقياس على تثليث الأعضاء المغسولة، فإنه من السنة أن يغسل الإنسان وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، فلو قاس أحدهم على هذا الرأس فقال يستحب فيه التثليث، وأن السنة أن يثلث المسح. وقياس آخر يعارضه وهو قياس المسح على الرأس على المسح على الخفين في عدم استحباب التثليث. وهنا يعني من المرجحات للقياس الثاني أن يقال بأن هذا قياس ممسوح على ممسوح، وهذا أولى من قياس ممسوح على مغسول. الخلاصة أن المعارضة بقياس آخر يدفع ببيان أن هذا القياس أرجح من القياس الآخر بشيء من المرجحات التي ستأتي في باب التعارض والترجيح. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. هذه الأبيات مرتبطة بمسألة التعليل بالحكمة التي سبق الكلام عنها، وعرفنا أن الحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة فإنه يجوز التعليل بها على أصح أقوال الأصوليين. فهنا يقول في هذه الأبيات بأن الأحكام المعللة لا توجد فيها علة من العلل خالية من حكمة من حيث الجملة، فكل علة إلا وهي مرتبطة بحكمة، أي بمصلحة قدرها الشارع في هذا الفعل. وهذا الكلام في المعللات، يعني الأحكام التي يدخلها التعليل كأحكام المعاملات والعادات وغير ذلك، وهي أكثر الأحكام الشرعية. فالأحكام المعللة وهي الغالب في الأحكام الشرعية، إذا سبرتها ونظرت فيها وتأملت فيها ستجد أنه لا تخلو علة من العلل إلا وهي مرتبطة بحكمة، كما مثلنا سابقا. فتحريم شرب الخمر معلل بالإسكار، والعلة هنا مرتبطة بحكمة وهي حفظ العقل، كذلك بقية الأحكام الشرعية، وكلها في النهاية ترجع إلى المقاصد الشرعية الخمسة أو الستة من حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. هذه المصالح العامة والتي لا تقتصر على هذه الستة، يعني الاستقراء يدل على أن هناك مصالح أخرى غير هذه المصالح الخمسة أو الستة التي حددها القدماء من أهل العلم. فالخلاصة أنه لا تخلو علة من العلل في الأحكام المعللة إلا وهي مرتبطة بالمصلحة، وتخلف هذه الحكمة في بعض هذه الصور وهي الأحكام المرتبطة بالمضان، الأحكام المرتبطة بالمضان إذا تخلفت فيها الحكمة فإن هذا لا يقدح في التعليل بهذه العلة، لا يقدح في التعليل بهذه العلة. فلا يمنع عدم إدراكنا لبعض هذه الحكم لا يمنع من التعليل بهذه العلل التي ثبتت بمسلك من مسالك العلة الصحيحة التي سيأتي تقريرها وبيانها. فإذا الاستقراء يدلنا على أنه لا توجد علة من العلل إلا وهي مرتبطة بالحكمة، كما أن الاستقراء أيضا يدلنا على أننا قد لا نستطيع أن نحيط بالحكمة في بعض هذه المسائل، يعني أحيانا الحكمة قد تتخلف بمعنى أننا لا ندرك هذه الحكمة، ليس معناها أن الحكمة غير موجودة، الله تعالى حكيم لا يشرع شيء إلا لحكمة بالغة، لكن لقصور عقولنا وقلة علومنا قد لا نحيط أحيانا بالحكمة في بعض الصور والمسائل. فهل عدم إدراكنا للحكمة ينقض هذه الأحكام أو ينقض العلل في هذه الأحكام؟ الجواب لا. فعدم إدراكنا للحكمة ليس شرطا في التعليل وليس شرطا في الامتثال بحكم الشارع. والواقع أن هذا يعني ليس فقط في الأحكام المعللة، حتى الأحكام التعبدية، حتى الأحكام التعبدية نحن نجزم بأن الله تعالى لم يشرعها إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة خفيت علينا نحن لقلة عقولنا وعلومنا. ولكن في الواقع عندما تنظر فيها تجد أنها لا تخلو من حكمة في الجملة، يعني إذا قصدنا بالحكمة هنا الحكمة في الجملة يعني أي مصلحة يمكن أن يتحقق من هذا الفعل، نقول حتى الأحكام التعبدية لا تخلو أيضا من حكمة إجمالية. يعني الله تعالى لما ذكر الصلاة وهي من العبادات قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، حتى هذه الأحكام التعبدية التي لم نطلع على علتها نقول هناك حكمة عامة وهي ابتلاء العبد، ابتلاء العبد هل يطيع ربه سبحانه وتعالى أو ينقاد لمقتضى العقل فيكف عن الامتثال لأمر الشارع لأنه لم يدرك الحكم. الأول لا شك أنه عبد مؤمن لأنه استجاب لله سبحانه وتعالى، بينما الآخر هو عبد لعقله يعبد عقله وهو يقول إن أدرك عقلي المعنى تبعته وإلا فلا. فلا شك أن الحالة الأولى أدل على إيمان الإنسان وكمال انقياده لله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ليس الإيمان بالغيب هو الإيمان بأشياء لا تقع تحت الحواس فقط، الإيمان بالغيب يشمل أيضا الإيمان بالأحكام التي غابت حكمها وعللها عن عقولنا وأذهاننا، ما دام أنه ثبت في كتاب الله أو ثبت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننقاد لهذا الحكم إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الحكم وإن لم تدركه عقولنا. وكثير من الأحكام بعض الناس لم يدرك الحكمة في هذه الأفعال في زمن من الأزمنة، ولكن لما تطور العلم واتسع البحث العلمي أدركوا حكما كثيرة في هذه الأشياء لم يكونوا يحيطوا بها، فكانوا كما قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان إذا كان جاهلا وعلمه محدود ينكر أشياء كثيرة، يعني أنكر بعض الملاحدة قديما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الذبابة، ولكن البحث العلمي المتأخر يثبت أن ما جاء من توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة في هذا الأمر. فلهذا الأحكام الشرعية لا تخلو من حكم، لكن إدراك هذه الحكم ليس شرطا في الامتثال وليس شرطا في التعليل، فيصح التعليل بوصف لم تظهر لنا حكمته وربط الحكم بهذا الوصف من خلاله. هذا معنى قوله لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع، لكنه ليس به امتناع، لا يمنع من التعليل بهذا الوصف كوننا لم ندرك الحكمة في ذلك. ثم قال وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا. هناك بعض الأحكام الفقهية التي ربطها الشرع بالمظنة لا بالمئنة كما يقول العلماء، بالمظنة يعني المكان الذي يظن فيه وجود هذا الشيء. المظنة هي المحل أو المكان الذي يظن فيه وجود هذا الأمر، كما قال النابغة قديما فإن الشباب مظنة الجهل، أو فإن الجهل مظنته الشباب. فالشباب مظنة الجهل بمعنى أنه محل يظن فيه وقوع الجهل بشتى صوره وأنواعه. وكذلك بعض الأحكام الشرعية علقها الشرع بالمظنة بمعنى بوصف يظن عند وجوده وجود هذا المعنى أو المصلحة أو الحكمة التي لاحظها الشرع، مثل السفر، مثل تعليق حكم الرخص، مثل قصر الصلاة، هذا علق في النص الشرعي بالسفر. لو ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلقه بالضرب في الأرض وهو المكنى به عن السفر. السفر هذا من باب المظنة، بمعنى أن الشارع إنما لاحظ في الأصل دفع المشق عن المسافر، ولكن لما كان الأمر المشقة كما سبق أمرا نسبيا يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان، جاء الشرع فعلق الحكم على مظنته، يعني المكان الذي يظن فيه وجود المشقة وهو السفر. طيب، بالتالي إذا تخلفت الحكمة في مثل هذه المسائل فهل يترتب عليه تخلف الحكم أو لا؟ يعني إذا تخلفت الحكمة وهي دفع المشق، سافر مسافر سفرا لم يجد فيه شيئا من المشق، سألناه يا زيد كيف هذا السفر؟ قال ما وجدت سفرا أريح منها، هذا أريح من الإقامة في بلدي، أنه في بلده يعني ربما في يعني يعيش في بيت ليست فيه أسباب الراحة مثلا، لكن جامعة تصدقت عليه بتذكرة درجة أولى وسافر في يعني رحلة مكيفة وعلى مستوى، فما أحس بتأ يعني وجد من الراحة ما لا يجده في بيته وهو مقيم، فهذا تخلفت الحكمة هنا وهي دفع المشقة، فهل يلزم على هذا تخلف الحكم؟ بمعنى أننا نقول له لا يشرع لك قصر الصلاة في السفر والأخذ برخص السفر كما قال الناظم، وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء، يعني في ثبوت الحكم عند انتفاء الحكمة للظن، يعني المظنة، المكان الذي يظن فيه وجود المصلحة، والنفي خلاف عرف، يعني عرف خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل يلزم من انتفاء الحكمة انتفاء الحكم؟ اختلف الأصوليون في هذا، بعضهم قال نعم لأن الحكمة هي المقصود الأصلي من شرع الحكم، وبعض العلماء قالوا لا، لا ينتفي الحكم هنا لانتفاء الحكم. والصواب هو التفصيل، هو أن ننظر إلى المسألة، هل الحكم في هذه المسألة معلل بالحكمة أو بالعلة، لأن القاعدة عندنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة ينتفي الحكم. فننظر إلى العلة في هذه المسألة، هل العلة هي الحكمة؟ لأن الحكمة أحيانا قد يصح التعليل بها إذا كان الظاهر منضبط كما عرف، وأحيانا في بعض المسائل لا، الحكم لم يربط بالحكمة لأن الحكمة غير منضبطة أو غير ظاهرة، فعلق على وصف ظاهر آخر. فإن كان الأمر من المسائل التي عللت فيها الأحكام وربطت بالحكمة فينتفي الحكم بانتفاء الحكمة في هذه الصورة، لأن الحكمة جعلت علة في هذه المسألة، وما دام أنها علة فالحكم ينتفي بانتفائها. لكن إذا الشرع لم يربط الحكم بالحكمة وإنما ربطها بالعلة بوصف آخر، مثل مسألة السفر التي مثلت بها، فهنا في هذه الحالة لا ينتفي الحكم بانتفاء الحكمة، لأن الحكم لم يعلق على الحكمة وإنما علق على العلة، والعلة ثابتة فلا ينتفي الحكم مع ثبات وجود العلة. وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، هذه مسألة أصولية وهي مسألة التعليل بالعلة القاصرة، هل يصح أن نعلل حكم من الأحكام بالعلة القاصرة؟ والعلة القاصرة هي العلة غير المتعدية، هي العلة التي لا توجد في محل آخر غير الأصل، فهل يصح التعليل بها أو لا يصح؟ الحنفية قالوا لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، لأنه المقصود من التعليل إنما هو القياس والإلحاق، فإذا كنا يعني لن نلحق بهذا الأصل فرعا من الفروع أو حكما من الأحكام فما فائدة التعليل في هذه الحالة؟ لكن جمهور العلماء كما ذكر الناظم وعللوا، يعني الجمهور، بما خلت من تعديل، يعني قالوا بجواز التعليل بالعلة القاصرة. طيب ما هي فائدة التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت قاصرة غير متعدية؟ ما الفائدة من التعليل بها؟ أشار إلى بعض فوائدها فقال ليعلم امتناعه والتقوية، ليعلم امتناعه، يعني فيه فوائد. الفائدة الأولى امتناع الحاق أي فرع من الفروع بهذا الأصل، لأن العلة هنا قاصرة، وهذه فائدة. الفائدة الثانية قال التقوية، يعني تقوية حكم الأصل بالتعليل، لأن حكم الأصل هو ثابت بالنص لكنه يتقوى بالتعليل أيضا ويزداد قوة، لأن النص قد يحتمل التأويل ويحتمل أنواع من التفسير، ولكن عندما تأتي العلة فإن العلة تقوي حكم الأصل ويكون هذا الحكم حكما معللا. ومنها أن هذا أدعى إلى انقياد الناس إلى الحكم الشرعي والامتثال به، لأن من طبيعة الناس أنهم إذا يعني أمروا أو أخبروا بحكم بدون معرفة العلة فإن النفس تتردد، وإذا انقادت إليه تنقاد بموجب الإيمان فقط لا بموجب العقل والقناعة، لكن عندما يذكر الحكم مقرونا بالعلة فإن النفس انقادوا إلى الامتثال لهذا التكليف بدافع من الإيمان بالله تعالى وبدافع من القناعة العقلية بمصلحة هذا الحكم. فذكر العلة هنا له فوائد، وفوائد العلة ليست مقصورة في مجرد التعدية. فالخلاصة إذن بأن التعدية ليست شرطا في التعليل، وإن كان شرطا في القياس، يعني لا يصح أن نقيس على أصل علته قاصرة، ولكن يصح التعليل أن نقول هذا الحكم معلل بالعلة الفلاني، منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوميا يرد. منها الضمير يعود إلى العلة القاصرة، يعني من التعليل بالعلة القاصرة التعليل بمحل الحكم أو بجزء المحل أو الوصف اللازم، هذا كله من باب التعليل بالعلة القاصرة. إذا عللت الحكم بمحله وهذا من باب التعليل بالعلة القاصرة، تقول يحرم الربا في الذهب والفضة لأنه ذهب وفضة، يحرم شرب الخمر لأنه خمر، هذا من باب التعليل بمحل الحكم. كذلك أن تعلله بجزء المحل، يعني يكون المحل مركبا من أوصاف متعددة فتعلله بجزء من المحل. وكذلك إذا كان الوصف المعلل به كان وصفا لازما، وصفا لازما للمحل، فهذا من باب التعليل بالعلة القاصر. كان أقول مثلا يحرم صوم العيدين لأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى، فقولي لأنه إعراض عن ضيافة الله هذا من باب التعليل بالوصف الملازم، لأن الإعراض عن ضيافة الله صفة لازمة لكل من صام في هذين اليومين، كل من صام في هذين اليومين فقد أعرض عن ضيافة الله تعالى. فهذه صور للتعليل بالعلة القاصرة، أن تعلل بالمحل أو بجزء المحل أو بالوصف الملازم، وبهذا يعلم أن قوله بالعلة القاصرة أعم من التعليل بالمحل، وبعض العلماء اشتبه عليه هذا فجعل التعليل بالمحل مرادفا للتعليل بالعلة القاصرة، بينما التعليل بالعلة القاصرة أعم، لأنك قد تعلل بجزء المحل لا بكله، وقد تعلل بوصف ملازم للمحل، وهذا غير التعليل بالمحل. وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أوبي، وجاز بالمشتق يعني جاز التعليل بالوصف المشتق دون اللقب، دون اللفظ الجامد، مشتق الذي أخذ من مصدر أو من فعل اشتق منه، مثل التعليل مثلا بالطعم عند الشافعية الذين يعللون الربا في الأصناف الأربعة بالطعم، أخذوا هذا من حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام هذا لفظ مشتق من الطعم فيصح التعليل به. كذلك التعليل بالخمرية مثلا هذا يصح لأنه وصف مشتق دون اللقب. قل أما الوصف الذي هو لقب، اللقب يعني مثل العلم، مثل اسم الجنس الجامد، فهذا لا يصح التعليل به. لماذا؟ لأنه ليست هناك صفة مناسبة يمكن أن يعلق عليها الحكم، يحرم في الذهب الربا لأنه ذهب، لأنه ذهب، أو البول نجس لأنه بول، الماء طاهر لأنه ماء، فهذا تعليل بألقاب، والأصل عدم صحتها لأنها لا تدل على معنى مناسب يصح تعليق الحكم عليه. وإن يكن من صفة فقد أبي، كذلك إذا كان هذا اللفظ مشتقا من صفة غير اختيارية، صفة غير اختيارية يعني صفة توجد بالمحل بدون اختيار صاحبه، كالتعليل مثلا بالبياض والسواد، يحرم هذا لأنه أبيض أو يباح هذا لأنه أسود. البياض والسواد كلها صفات مشتقة، أبيض مشتق من البياض، أسود مشتق من السواد، ولكن لما كانت الصفة هنا غير اختيارية، صفة غير اختيارية لم يصح التعليل بها لأنه ليس وصفا مناسبا يصح تعليق الحكم عليه، وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي، وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. هل يصح التعليل، تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة؟ فنقول يحرم كذا وكذا لعلة كذا وعلة كذا وعلة كذا، فنجعل للحكم الواحد أكثر من علة. هل يصح هذا أو لا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى صورة النص، الصورة الثانية صورة الاستنباط، يعني أن تكون هذه العلل منصوصة وإما أن تكون هذه العلل مستنبطة. فإن كانت هذه العلل منصوصة دل عليها النص إما الصريح أو غير الصريح كالإيماء والتنبيه فهذا يصح التعليل به، لأن الشرع يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء، فإذا علق الحكم على مجموعة من العلل فإن هذا ليس محالا ولا يترتب عليه محال، فلا حرج بذلك. مثل ما أقول المرأة مثلا إذا كانت على جنابة ثم نزل بها الحيض، أقول يجب الغسل لعلة الجنابة ولعلة الحيض، جعلت للحكم الواحد علتين، وأقول أكرم مثلا فلانا لصدقه وعلمه مثلا، وهنا علقت الحكم وهو الإكرام على وصفين ولا يمنع ذلك. الصورة الثانية أن تكون هذه العلة مستنبطة، وهذا ما أشار إليه بقوله في ذات الاستنباط خلف يعهد، يعني عهد خلاف بين الأصوليين في جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستنبطة، هل يصح هذا أو لا؟ وجمهورهم على الجواز لأنه ليس محالا ولا يترتب عليه محال، وخالف بعض الأصوليين فقالوا لا يصح في هذه الحالة أن يعلل الحكم الواحد بعلل متعددة، لأن هذه العلة الأولى إذا كانت مستقلة في إثبات الحكم فوجود العلة الثانية هذا أمر عبث، وإذا وجدت العلة الثانية فليس هناك حكم جديد فهو تحصيل حاصل. لكن جمهور العلماء على أنه لا حرج في ذلك، كما يجوز تعليق الحكم على علل مركبة. نحن سبق بأن الحكم يجوز أن يعلل بالعلة المركبة من أوصاف متعددة، القتل، العمد، العدوان، وكذلك هنا أن يعلق على علل مختلفة ويكون الحكم ثابتا بوجود أي علة من هذه العلل. ثم قال رحمه الله وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة. هذا البيت عكس البيت الأول، البيت الأول هو في تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة، هنا العكس وهو تعليل الأحكام المتعددة بعلة واحدة. يعني هل يصح أن تعلق أحكام متعددة على علة واحدة وصف واحد أو لا يصح؟ الكثير من العلماء والجمهورهم على أنه يصح أن يعلق الأحكام المتعددة على علة واحدة وصف واحد، ومثل لذلك الناظم بالقطع مع غرم نصاب السرقة، بمعنى أن السارق إذا سرق بالشروط الشرعية فإنه تقطع يده ويجب عليه ضمان المال المسروق، فهذان حكمان علل بعلة واحدة وهي السرقة. الرجل إذا ارتد والعياذ بالله، فهنا يجب أولا استتابته، إن لم يتب يجب قتله عند العلماء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الدعاء له والاستغفار له إن مات على كفره، وتنقطع الولاية بينه وبين أبنائه، لا يرثهم ولا يرثونه. هذه أحكام كثيرة كلها معللة بعلة واحدة وهي الردة. وذاك في الحكم الكثير وأطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. هذه قاعدة مهمة أيضا من قواعد التي تكثر فوائدها في المسائل الفقهية وفي تفسير النصوص الشرعية، وهي أن العلة تعمم الأصل وتخصصه أيضا، تعمم النص وتخصصه، بمعنى أن النص إذا كان خاصا فإن العلة يمكن أن تجعل الحكم المستفاد من النص عاما. وهذا التعميم لم نأخذه من النص، وإنما أخذناه من العلة العامة. مثال ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بالنهي عن القضاء في حالة واحدة منصوص عليها، وهي حالة الغضب. فليس في النص لفظ عام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي في كل حالة يتشوش فيها الفكر. لكن لما جئنا إلى النص وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القضاء في حالة الغضب لعلة، وهي ما يحصل للقاضي من تشويش الذهن وعدم التركيز في حالة الغضب الشديد، ثم وجدنا هذه العلة في صور أخرى كثيرة ربما هي أشد من حالة الغضب، في حالة المرض الشديد مثلا، في حالة الصداع الشديد مثلا، فإننا نعمم الحكم هنا ونقول: لا يجوز القضاء في كل حالة يتشوش فيها فكر القاضي. وهكذا العكس وهو أن يكون النص عاما ولكن العلة تخصص هذا اللفظ العام ببعض الصور. مثال ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، فأوجب هنا الطهارة وعلق هذا الحكم على ملامسة النساء. لكن جاء بعض الفقهاء وقالوا هذا الحكم معلل بأنه مظنة الحدث، مظنة خروج المذي، وهو ناقض من نواقض الطهارة. ثم قالوا: هذه المظنة لا تكون مظنة في كل حالة وفي كل صورة، فليست الملامسة أو اللمس ليست مظنة للحدث في لمس المحارم، في لمس المحارم كالأم مثلا والبنت والأخت، اللمس هنا ليس مظنة للحدث، ليس مظنة للحدث. ولهذا قالوا بتخصيص هذا العموم: أو لامسه النساء، أخرجوا منه لمس المحارم، فإن لمس المحارم لا ينقض الوضوء كما تدل عليه أدلة أخرى. هذا معنى قولي: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. لكن قالوا الشرط أن هذا التعليل لا يترتب عليه إبطال الأصل، يعني لا يلزم على هذا التعميم في الحكم، تعميم الحكم بتعميم العلة، لا يلزم عليه إبطال الأصل، لأنه لو ترتب عليه إبطال الأصل لبطل هذا التعميم والقياس أيضا، لأن القياس هنا هو فرع من الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع أيضا المبني عليه. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها ما ذكروه من تعليل فقهاء الحنفية في قضية الزكاة، في زكاة الفطرة أو في الزكاة العامة، مثلا في 40 شاة شاة. فعندما نقول العلة من هذا الحكم من إيجاب الشاة هي دفع حاجة الفقير أو سد حاجة الفقير، وهذه العلة كما نلاحظ عامة، بمعنى أن سد الحاجة لا يرتبط فقط بالشاة، يمكن أن تسد حاجته بغير الشاة أيضا، بل قد تكون حاجته غير الأكل أصلا، لا تنحصر حاجة الفقير في مجرد الأكل والشرب، قد تكون له حاجة اللباس أيضا. ولهذا قال الحنفية يجوز إخراج القيمة في الزكاة بناء على تعليل الحكم بهذه العلة العامة. الفريق الآخر قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم عليه إبطال الأصل، فالشاة في الأصل كانت واجبة بالحديث في 40 شاة شاة، وصارت بهذا التعليل ليست واجبة، صارت غير واجبة، فقالوا هذا ترتب عليه إبطال الأصل. ماشي عندكم هذا؟ قال الحنفية، قال الحنفية قالوا ما نسلم هذا الكلام، هذا ليس إبطالا للأصل، هذا توسيع للأصل، ليس إسقاطا للوجوب، بل هو توسيع لمحل الوجوب. نحن لا نقول بأن الشاة ليست واجبة، هي ليست واجبة على سبيل التعيين، لكن يجب إخراج الشاة أو قيمتها، فقالوا هذا توسيع للواجب وليس إسقاطا للواجب، فليس فيه خرم للأصل أو إبطال للأصل في هذه الصورة، وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير. شرطها أي العلة، التعيين يعني يشترط في العلة أن تكون معينة غير مبهمة، فإن كان الوصف المعلل به مبهما فلا يصح التعليل به، لأن العلة هي دليل للحكم، بل هي المستند في قضية القياس، فإذا كانت مبهمة فكيف نتعرف على الحكم الشرعي إذا كانت العلة مبهمة؟ فلا بد أن تكون العلة معينة، يقال القتل العمد العدوان علة القصاص، الإسكار علة تحريم الخمر، وهكذا. والتقدير لها جوازه هو التحرير. هل يصح التعليل بوصف تقديري؟ هل يصح أن نعلل حكم من الأحكام بوصف تقديري؟ المقصود بالوصف التقديري هو الوصف غير المحسوس، وصف غير محسوس، ليس وصفا حسيا، إنما هو أمر معنوي وليس أمرا حسيا. فهل يصح التعليل الحكم بهذه الأوصاف التقديرية أو لا؟ أيضا جمهور العلماء قالوا نعم يصح التعليل بهذه الأوصاف وإن كان التقديري، كأن نعلل فنقول مثلا يجوز لزيد أن يبيع داره الفلانية، والعلة هي الملك، العلة هي الملك، يعني يملك هذه الدار، الملك هذا أمر تقديري ليس أمرا محسوسا، نحن ما نشوف الملك هذا شيء محسوس نراه بالعين أو نلمسه باليد، إنما هو أمر معنوي، ونقول تجب الطهارة على فلان لوجود الحدث، الحدث هذا أمر معنوي، أمر تقديري ليس أمرا حسيا، لهذا يعرفه الفقهاء ويقول هو معنى قائم بالأعضاء، معنى قائم بالأعضاء، يعني ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس، فهو أمر تقديري، فلا مانع من تعليل الأحكام بأوصاف تقديرية، بل كما يقول القرافي رحمه الله ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه التعليل بالأوصاف التقديرية، وأغلب الأبواب الفقهية إلا ولو نظرت فيها تجد هذا التعليل. هذا معنى قول المؤلف والتقدير لها جوازه هو التحرير. طبعا الفخر الرازي من الأصوليين خالف في التعليل بالأوصاف التقديرية وطول الكلام فيها، والعلماء أغلظوا عليه في الرد منهم القرافي، وقالوا إنكار الإمام منكر، إنكار الإمام منكر، ولكن الجمهور كما ذكرت على الجواز، وهو التحرير كما يقول الناظم، يعني هو التحقيق. ومقتضي الحكم وجوده وجب، متى يكون وجود مانع سبب، كذا إذا انتفاء شرط كان، وفقرهم خلاف ذا أبان. أحيانا أيها الإخوة، في بعض المسائل ينتفي الحكم، ولكن عندما نلاحظ انتفاء الحكم في هذه المسألة نجد أن الانتفاء هنا بسبب وجود مانع أو تخلف شرط من الشروط، مثل إنسان مدين عليه دين مستغرق لماله فلا تجب الزكاة عليه، فهذه أحكام انتفى الحكم فيها واقترن الانتفاء هنا بوجود مانع أو بتخلف شرط من الشروط. الجمهور في هذه الحالة يقولون في هذه الصورة يجب وجود المقتضي، ومقتضي الحكم وجوده وجب، مقتضي الحكم هو العلة. يعني في حالة إضافة الحكم، انتفاء الحكم إلى وجود المانع أو الانتفاء الشرط، يجب أن يكون المقتضي للحكم وهو العلة موجودا، وإلا فلا يصح إضافة الحكم هنا إلى وجود المانع أو انتفاء الشرط، فلا بد من وجود العلة، لأن العلة لو لم تكن موجودة فإن انتفاء الحكم معلل بانتفاء العلة، ولا يقال الحكم معلل انتفى لوجود مانع أو لتخلف شرط، وإنما يقال انتفى الحكم لانتفاء العلة. ومثلوا لذلك بقولهم لا يرث الأجنبي لأنه عبد، يقول قائل لا يرث الأجنبي من فلان لأنه عبد أو لأنه كافر، فهو نفى هنا حكما وهو عدم الإرث، وعلل الانتفاء هنا بماذا؟ بوجود مانع، قال لأنه عبد أو لأنه كافر. الجمهور هنا يقولون هذا لا يصح إلا إذا كانت العلة موجودة، أما إذا كانت العلة غير موجودة فلا يصح أن يقال لأنه عبد أو لأنه كافر. يقال لا يرث الأجنبي لأنه أجنبي، لا يرث الأجنبي لأنه أجنبي، ما يقال لأنه عبد أو لأنه كافر فيعلق بوجود المانع. لماذا؟ لأن العلة هنا منتفية، إن كان هذا الشخص أجنبي الميراث له أسباب، ومن أسبابه القرابة، فإذا القرابة كانت منتفية فلا يتحقق الحكم في هذه الصورة. فنقول لا يرث الأجنبي من أجنبي عنه لأنه أجنبي، فإذا يشترط في انتفاء الحكم حالة اقترانه بوجود المانع أو انتفاء الشرط، يشترط فيه وجود العلة، فإذا كانت العلة غير موجودة فانتفاء الحكم يعلق على انتفاء العلة وليس على انتفاء ليس على انتفاء الشرط أو وجود المانع. وفخرهم خلاف ذا أبان، الفخر الرازي أيضا خالف في هذا، قال لا يشترط هذا الأمر ولا يجب وجود العلة، ويضاف انتفاء الحكم للجميع، يضاف الحكم فيقال الأجنبي لا يرث لأنه عبد ولأنه أجنبي. ولا شك أن يعني الأسباب إذا وجدت، أسباب انتفاء الحكم إذا وجدت كلها كالمانع انتفاء الشرط انتفاء العلة، فلا شك أن الأولى أن يضاف لانتفاء العلة، لأن العلاقة بين الحكم والعلة أقوى من العلاقة مع الأسباب الأخرى، فإضافته لانتفاء العلة أولى. طيب نأخذ المسالك أو شيئا منها باختصار. قال رحمه الله مسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. مسالك العلة أيها الإخوة هي الطرق التي يثبت من خلالها كون هذا الوصف علة من العلل، ولا شك أن جعل وصف من الأوصاف علة لحكم الأحكام هذا لا يتم بمجرد الاستحسان العقلي هكذا أو الذوق أو الدعوة المجردة. قولك هذا الوصف هو علة هذا حكم شرعي، وكل حكم شرعي لا بد له من طريق ولا بد له من دليل شرعي معتبر. فالعلة كذلك لا يصح أن يقال الوصف الفلاني هو علة للحكم الفلاني إلا إذا ثبتت عليته بطريق صحيح. ما هي الطرق الصحيحة؟ هذا هو ما يذكره الأصوليون في هذا الباب، باب مسالك العلة. بدأ الناظم بالتعريف فقالوا مسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. فمسلك العلة هو الطريق الذي من خلاله نقول بأن الوصف الفلاني هو علة للحكم الفلاني متى ما حصل، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فبدأ بسرد المسالك فقال الإجماع فالنص الصريح. هذا النوع الأول وهو الإجماع، وهذا أقوى طرق العلية، أن يجمع العلماء إجماعا صريحا على أن الوصف الفلاني هو علة الحكم الفلاني، كما أجمعوا على أن علة تحريم الخمر هو الإسكار. بعد ذلك يأتي النص الصريح، الصريح يعني الذي لا يحتمل غير التعليل. النص الصريح هو مسلك من مسالك العلة. ثم بين أمثلة هذا النص الصريح فقال مثل الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو، يعني مثاله النص الصريح أن يقال لعلة كذا، يعني وجب الحكم الفلاني لعلة كذا. فإذا جاء لفظ العلة فهذا أصرح أنواع النص الصريح، لأنه صريح في التعليل ولا يحتمل غيره، أن يقال لعلة كذا. بعد ذلك في المرتبة أن يقال لسبب كذا، أن يقال لسبب كذا، لأن العلة أخص من السبب كما عرفنا سابقا، وهذه في المرتبة الثانية من النص الصريح، لأنه رتبه بحرف الفاء لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا. بعد ذلك المرتبة الثالثة من النص الصريح أن يقال من أجل كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل البصر أو النظر، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فنحو كي إذن بعد ذلك يأتي في الدرجة والقوة لفظ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أو إذن. فهذه كلها نماذج أو أمثلة على النص الصريح، وهي مرتبة بهذا الترتيب بعضها أقوى من بعض، وإذا تعارضت فيرجح بينها بحسب القوة. فما جاء فيه مثلا بعبارة من أجل كذا فهذا أقوى من عبارة كي أو عبارة إذن، لأن هذه العبارات تستعمل في معان أخرى أكثر من استعمال اللفظ الأول. ثم بعد ذلك النص غير الصريح، بعد النص الصريح يأتي النص غير الصريح، ومثل له بقوله فما ظهر لام ثم تلباع لما. بعد النص الصريح يأتي الظاهر وهو الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، ومثل له باللام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام التعليل، وهذا جعله من الظاهر لأن حرف اللام قد يأتي لغير التعليل أحيانا، فلهذا صار هذا من الظاهر وليس من النص. لام ثم تلباع لما، كذلك إذا جاء تعليل الحكم بحرف الباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، فالباء هنا لإفادة التعليل. فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. بعد ذلك يأتي حرف الفاء في نص الشارع، يعني في الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريف، فإذا جاء حرف الفاء في نص من نصوص الشرع فإنه يفيد التعليل أيضا. فالفقيه يعني يأتي بعدها حرف الفاء في كلام الفقيه، يعني في كلام الراوي الفقيه، مثل قول عائشة رضي الله عنها: عتقت مثلا بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولها فخيرها هذا يدل على أن علة التخيير هي الحرية التي نالتها بريرة والعتق. فهذا من صيغ التعليل، وهذا من صيغة راو فقيه عرف بالفقه والاجتهاد والاستنباط. فغيره بعد ذلك يأتي الفاء في كلام غير الفقيه: سهى فسجد، أو زنى ماعز فرجم، إذا صدر هذا من غير فقيه. لماذا؟ لأن الخطأ في الرواية أو في فهم المعنى يرد على غير الفقيه أكثر من الفقيه، فالرجل بسبب فقهه وفهمه يكون أبعد عن الخطأ. نقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.